بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدأها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يتمون معه قياما. قال الشارح رحمه الله: روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. حديث صحيح. يقول رحمه الله تعالى في أول حديثه عن شروط الإمامة ومن الذي يقدم، من هو الذي ينبغي أن يقدمه المسلمون في إمامته للصلاة. قال: روى أبو مسعود البدري، هو عقبة بن عمرو، ولقب بالبدري ليس لأنه من أهل بدر ولكن لأنه نزل بأرض بدر فنسب إليه. هذه مسألة عند المحدثين، من نسب إلى غير ما يفهم ابتداء، فالذي يفهم ابتداء أن أبا مسعود البدري هو من أهل بدر لكنه ليس كذلك وليس من أهل بدر، ليس بدرا. وهذا له أمثلة كثيرة عند المحدثين، فمثلا خالد بن عبد الله الحذاء لم يلقب بذلك لأنه يعمل بالأحذية ولكن لأنه كان يجالسهم، و أبو حمزة السكري محمد بن ميمون لقب بالسكري ليس لأنه يبيع السكر ولكن قالوا لأنه حلو المنطق، وأحد الرواة كان يلقب بالطال ليس لضلاله ولكنه ضل في طريق مكة، وأحد الرواة يزيد الفقير ليس لأنه ذا مال ولكن لأنه أصابه الفقار في ظهره. هذه أحد علوم الحديث، أنه ينسب الراوي إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن أول من يستحق الإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، والصحيح أن الأقرأ هنا بمعنى الأحفظ، أكثرهم أخذ للقرآن، أكثرهم أخذ للقرآن. وبعض الناس أحيانا يقول الأقرأ أو الأحفظ، والأصل أن الأحفظ أقرأ، الأصل أن الأقرأ أن الأحفظ أحسن قراءة، لأنه في الأصل لا يستقيم أخذ القرآن ولا حفظه إلا مع ضبطه، هذا الأصل. يعني لم يكن متبادرا أن يشرع الإنسان في حفظ القرآن وهو لا يحسن القراءة، فالأحفظ الأصل أنه الأكثر أخذا للقرآن. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذن هذه المرحلة التالية، إذا استويا في حفظ القرآن يقدم الأعلم بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كانوا في السنة سواء، هذه تصفية ثالثة. قال فأقدمهم هجرة من كان قد هاجر منهم أولا، وهذا في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أو قال سلما، على رواية السن أي الأكبر، وعلى رواية السلم أي الأقدم إسلاما، وهذا أيضا خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. إذا دخل إنسان في أرض أحد الناس وكان ذا سلطان عليها، فالأصل أن صاحب السلطان هو الذي يصلي بالناس. يعني ذهبت إلى رجل في عمله، في شركته، في أرضه، فالأصل أنه هو الإمام، إلا أن يأذن لك بالتقدم. زرته في البيت هو الإمام، إلا أن يأذن لك. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته. ما هي التكريمة؟ التكريمة هي المكان الذي يعده صاحب البيت لنفسه. التكريمة هي المكان الذي يكون خاصا بصاحب البيت، معلوم هذا مكان صاحب البيت، وهذا معلوم لأصحاب المجالس، يعني الذين يكون لهم أماكن يزورهم الناس فيها، يقول لك هذا مكان فلان، إذا جاء الشيخ يجلس هنا، هذه تسمى التكريمة. فهذه لا يجلس فيها إلا بإذن صاحبها. قال ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، وهذا من أدب المجالس والزيارة. ثم قال وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه، وذلك لما كان شابين وكانوا شبابا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي يتفقهوا في أمر دينهم، فلما طال بهم العهد واشتاقوا إلى أهلهم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام فانصرف، ثم وصاهم بأمور، وكان من جملتها إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وهذا دليل على وجوب الأذان عند حصول أو طلب الجماعة على قول جماعة من أهل العلم. ومرت معنا هذه المسألة في مسألة الأذان، ومتى يجب ومتى يستحب. ولي أمكما أكبركما، إذن هذه الرواية مكملة الرواية السابقة، وقد بين ذلك. لماذا لم يبتدئ النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة كما بدأ بها في أول الحديث؟ قال وكانت قراءتهما متقاربة. إذن هي على هذا الترتيب المذكور في الحديث. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط، فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده، لما روى أن عمر صلى بالناس لما روي أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأصرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالمحدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط. لو أن إنسانا قد فقد شرطا من شروط صحة الصلاة فهو عالم بذلك، فلا شك إذا كان الصلاة هو فاسدة فكيف يصلي بالناس وكيف تصح صلاة الناس خلفه. لكن يستثنى من ذلك إن كان هو جاهلا بحدث نفسه، يعني رجل في ذهنه أنه على وضوء ولا يذكر أنه قد أحدث، وبعد أن صلى بالناس وانصرف عنه الناس تذكر أنه كان قد أحدث قبل الصلاة، كان قد دخل الخلاء قبل الصلاة، هل يؤمر بأن يرجع إلى الناس ويجمعهم ويؤمرهم أن يعيدوا الصلاة؟ الجواب صلاتهم صحيحة. وهذه القاعدة لو تذكرون التي قلناها عن شيخ الإسلام أن من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به لا يؤمر بإعادتها. هؤلاء القوم الشروط في حقه مجتمعة، أعني الجماعة وليس الإمام، الشروط في حقهم مجتمعة، وقد صلوا حين صلوا وهم على شروط الصلاة الصحيحة. الأصل أن إمامهم على طهارة، والرجل صاحب دين لا يصلي على غير ذلك، هم قد أتوا بالشروط جميعها فلا يطالبون بإعادة الصلاة، لكن الإمام الفاقد للشرط هو الذي يعيد الصلاة وحده، هو الذي يعيد الصلاة وحده. ثم ذكر ما يدل على ذلك مما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف. الجرف مكان بعيد عن المسجد النبوي، تقريبا من يعرف منكم من ذهب إلى المدينة مكان الجامعة الإسلامية هناك فيها باب السلام. قال: فأعاد الصلاة أو فأغرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما. إذن هو صلى بالناس على جنابة ولم يكن يدري، فماذا فعل؟ قال: فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. هذا عمر رضي الله عنه وسنته متبوعة، وكذلك روي مثل ذلك عن عبد الله بن عمر وعن غيره. فلذلك قال: ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى فكان الإمام معذورا في الاقتداء به، في الاقتداء به هو نفسه كان جاهلا بذلك. فصلاة القوم على الوجه الذي صلوه صحيحة بلا إشكال. وانتبه هنا لهذه المسألة: المأمومون أتوا بالشروط كاملة، ليس هناك خلل في صلاة المأمومين، الخلل كان في صلاة الإمام ثم هو جاهل به. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. نعم. قال: ولا تصح أي الصلاة خلف تارك ركن، يعني لعجز قام به، فرجل كبير في السن مثلا لا يستطيع الركوع أو السجود أو لا يستطيع القيام، المذهب أنه لا تصح الصلاة خلفه. الرجل صلاته صحيحة، هو عاجز أن يأتي بالركن. قالوا: ولكن لا يصح أن يتقدم للناس إماما وهو عاجز عن الإتيان ببعض الأركان إلا في حالة واحدة. قالوا: أن يكون هو إمام المسجد إمام الحي، وأن يكون مرضه مما يرجى برؤه. إذا استثنوا حالة مشروطة، أن يكون إمام الحي، وهذا يعني أنه إذا لم يكن هو إمام القوم لا يتقدم. الأمر الثاني أن يكون مرضه مما يرجى شفاؤه، يعني مرض عارض. أما إذا كان مرضا لا يرجى برؤه كما قلنا، لو أنه ما يسمى بالزمن، الرجل الكبير في السن الذي يعني هذه حاله ولا يرجى من ذلك صلاحا أو لا يرجى صلاحه من حاله، ففي مثل هذه الحالة لا يتقدم أصلا للصلاة، يطلب إمام غيره. واستغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سقط من على فرسه فجحشت ساقه، فدخل عليه أصحابه يعودونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جالسا وأشار إليهم أن يجلسوا. سيأتينا الكلام عن مسألة الجلوس. هذا المذهب. لكن ثم قول آخر، وهو أن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فإن كانت صلاته لنفسه صحيحة ولو كان عاجزا عن بعض الأركان أو الواجبات ما دامت صلاته صحيحة يجوز الائتمام به. واستدلوا بهذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى جالسا بمرض، وكذلك صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته كما سيأتي. قالوا فهذا عموم لا يخصص بحالة دون حالة، لا يخصص بحالة دون حالة. هذا قول قوي، هذا قول قوي. نعم لا شك أن الأفضل أن يقدم من يستطيع الصلاة بالناس على الوجه الأتم، لكن لو حصل دخلت مثلا مسجدا فوجدت أن إمامه يصلي جالسا أو لا يستطيع ركوعا ولا سجودا، إنك تصلي خلفه والصلاة خلفه تكون صحيحة بلا إشكال. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياما، لأن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فأتموا قياما لابتدائهم قياما. نعم. إذن هذا ذكر لحالتين من الأحوال يصلي فيهما الإمام جالسا. الحالة الأولى أن يبتدئ الإمام صلاته جالسا، أن يبتدئ الإمام صلاته جالسا، هو من بداية الصلاة جالس، هو من بداية الصلاة عاجز عن القيام. فهنا يأتي الحديث الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأصحابه أن يجلسوا وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قياما فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبتدئ الإمام الصلاة قائما، بدأ قائما ثم عرض له الجلوس، جاءه تعب، جاءه مرض، شيء عذر، المهم أنه جلس. ففي هذه الحالة لا يطالب المأمومون بالجلوس ولكن يتم صلاتهم قياما. ما وجه ذلك أو ما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته كان أبو بكر قد دخل يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد دخول الناس في الصلاة خلف أبي بكر وجد من نفسه نشاطا، فدخل عليه الصلاة والسلام حتى أجلس بجوار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يقتدون بأبي بكر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام صلى جالسا ولم يفعل كما فعل في الحالة السابقة، لم يشر إليهم أن يجلسوا، فأتموا الصلاة خلفه قياما وهو جالس عليه الصلاة والسلام. من هنا جاء هذا التفصيل الذي عند الحنابلة، وإلا فغيرهم يقول أبدا يصلي المأمومون قياما ولو صلى الإمام جالسا، وجعلوا هذين الحديثين من باب الناسخ والمنسوخ. قالوا الحديث الأول منسوخ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين وأجمعون، قالوا هذا منسوخ. بماذا نسخ؟ بالحديث الثاني، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس وهو جالس ولم يشر إليهم، فقالوا هذا يدل على النسخ، فالمأمومون يصلون قياما على كل حال. فهذا المذهب وهذا القول الآخر. قال الشارح رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم، ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لقوله عليه السلام: لا تأمن امرأة رجلا، رواه ابن ماجة من حديث جابر، ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي. نعم. قال لا تصح إمامة المرأة يعني بالرجال، فلا تصلي المرأة إماما بالرجال. قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأمن امرأة رجلا، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في الباب حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثم ليصلي رجل منكم بكم، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة بالرجال، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن المرأة لا تصلي بالرجال إماما، وهذا الأمر الذي تدل عليه عموم مقاصد الشريعة، وكذلك هو الذي تقبله الفطر السليمة، إنه لا يصح أن تتقدم امرأة أمام الرجال لتصلي به. وباب تشريف الإمامة كحال الإمامة العظمى في الخلافة، وكذلك الإمارة، وكذلك القضاء، كل ذلك جعله الشرع في الرجال دون النساء، لتمام دين وعقول الرجال عن النساء، وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر، بل ولا زال إلى يومنا هذا الواقع خير شاهد على ذلك. يعني إذا عددنا حتى في بلاد الغرب، في بلاد الكفر، كم النسبة في النساء التي تولينا إدارات البلدان بالنسبة إلى الرجال؟ قليل، إلى يومنا هذا قليل، يعدونه فلانة تولت كذا وفلانة تولت كذا. أغلب رؤساء البلدان حتى في بلاد الغرب يكونون من الرجال، هذه فطرة، القوم يريدون أن يتمردوا على الفطرة، هذا باب آخر، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن فالمرأة لا يحل لها أن تصلي بالرجال إماما، لكن يجوز لها أن تصلي بالنساء، أن تؤم النساء في صلاتها، وقد جاء في ذلك حديث عائشة، وأنها كانت تصلي في وسط النساء، لا تتقدم عليه. قال الشارح رحمه الله مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول والمستحاضة، ولأنه أخل بشرط وهي الطهارة. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي قوله ولا تصح إمامة من به سلس بول، يعني من به حدث دائم، من يسمى بأصحاب الأعذار في الصلاة، من به حدث دائم كرجل به سلس البول مثلا، أو المرأة المستحاضة، أو رجل لا يزال مثلا بسبب مرض في بطنه أو غيره لا يستطيع المحافظة على وضوئه، هذا صاحب عذر يؤدي الصلاة على ما هو عليه، على حاله التي هو فيها، لكن هل تجوز إمامته للصلاة؟ المذهب لا، ولكن يقدم من ليس به شيء من ذلك. والقول الآخر كما سبق، من صح صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، فحتى من به حدث دائم فهو معذور، وصلاته لنفسه صحيحة، فالأصل أن صلاته بغيره صحيح. قال الشارح رحمه الله مسألة: ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود. تعبير جميل أنه عبر عن الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، وهذا يدلك على أن كثيرا من المتعلمين الآن هم في عداد الشرع من الأميين، لأنه مع الأسف كثير من الناس لا يحسن قراءة الفاتحة، مع أنه ربما يحمل درجة علمية، جعل الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن قراءة القرآن، على حق، ما فائدة قراءته وكتابته إذا كان لم يتعلم كتاب ربه؟ ما فائدة ذلك إذا كان قد تعلم القراءة والكتابة ثم هو لا يستطيع أن يقرأ القرآن؟ ما فائدة ذلك؟ وقال مسألة ولا تصح إمامة الأمي. ما هو تعريف الأمي؟ الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله. هذه مسألة طويلة، وهي مسألة من لا يستطيع أن يأتي بحرف من حروف سورة الفاتحة. لذلك يتكلمون في صحة صلاة الألثر، سمينا نحن الألدب، الذي ربما لا يستطيع أن يأتي بحرف الراء مثلا أو حرف السين أو غيره، هل تجوب صلاته بالناس؟ على المذهب ألا، على المذهب ألا، لكن نستصحب نفس القاعدة، من صحت صلاته بنفسه أو لنفسه صحت صلاته بغيره. فهذا الرجل أتى بما وجب عليه، إن كان هذا عيبا لا يستطيع إصلاحه فإن صلاته صحيحة، وإذا كانت صلاته لنفسه صحيحة فصلاته بغيره صحيحة كذلك. لكن الكلام هنا كما قلنا على الجواز، لكن لا شك أن الأكمل والأفضل أن يتقدم من لا عيب به ولا خلل في شرط عنده. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم، لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره عليه. نعم، ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم، يعني أن يكون المتيمم إماما، يكون الإمام هو المتيمم، لأن طهارته طهارة كاملة، وقد أتى بما افترض عليه، سواء كان تيممه لفقده الماء أو لعجزه عن استعماله، سواء كان فاقدا للماء أو كان عاجزا عن استعماله، كحال عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عنده الماء لكنه كان عاجزا عن استعماله، ثم صلى بقومه، فدل ذلك على أن المتيمم يجوز أن يصلي بالناس إماما، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما رجع، وما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته، ولا أمر الناس أن يعيدوا صلاتهم، بل أقرهم على ما فعلوا. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويصح اتمام المفترج بالمتنفل، لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه. وروى الأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم. والثانية منهما تقع نافلة، وقد أم بها مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز اتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض. وعنه لا يجوز، لقوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر، والأولى أولى. فالمراد بقوله لا تختلفوا على أئمتكم يعني في الأفعال، ولهذا قال: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. ولهذا يصح اتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما، والقياس ينتقد كالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة، ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. نعم. طيب، يقول: مسألة، ويصح اتمام المفترض بالمتنفل، يعني أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. واستدل على ذلك بفعل معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يرجع إلى قومه فيعيد الصلاة بهم، فيصلي بهم صلاة هي في حقه نافلة وهم يصلون الفريضة خلفه. هذا هو الصحيح. ثم قال: وعنه لا يجوز. هذا قول عند جمع من أهل العلم عند الشافعية، أنه لا يجوز اختلاف النيات بين الإمام والمأموم، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقالوا يؤتم به في الأقوال وفي الأفعال وفي الدين. فينبغي أن تتوافق نية الإمام مع نية المأموم، لكن لا شك أن فعل معاذ رضي الله عنه يرد مثل ذلك. ثم قال ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، يعني أن نية الإمام ليست هي نفس الصلاة التي يريد المأموم أن يصليها، قالوا ينبغي أن يتوافق، فإذا اختلف فهذا لا يجوز. قال فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر، يقولون هل لا يصح اتفاقا أن يأتي إنسان يصلي الظهر فيأتي رجل خلفه وينوي صلاة الجمعة؟ لكن يرد على هذا أن الصلاتين مختلفتان، صلاة الجمعة تخالف صلاة الظهر في كيفيتها في أفعالها، هذه سرا هذه جهرا هذه أربعة هذه اثنتان تختلفان. لذلك المصنف رحمه الله تعالى بهاء الدين المقدسي رجح القول الأول وقال والأولى أولى، الاختيار الأول والرواية الأولى هي الأولى. لماذا؟ قال فالمراد الآن يجيب على أدلته، قال فالمراد بقوله لا تختلفوا على أئمتكم يعني في الأفعال، ليس المراد هنا النيات. واستدل على ذلك ببقية الحديث أن في الحديث شرحا لمعنى الاختلاف، قال ولهذا قال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قياما فصلوا قياما. قال فالمقصود بالاختلاف هنا الاختلاف في الأفعال، ليست المسألة مسألة النية، فالنية قد جاء فيها حديث يدل على جواز الاختلاف. قال ولهذا يصح اتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما، والقياس ينتقد. ماذا يريد بالقياس؟ قال فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر، هذا القياس. فيقول هذا القياس ينتقد، ما معنى ينتقد القياس يا إخوة؟ معناها أن توجد الصورة المذكورة ولكن يتخلف عنها الحكم، هم جعلوا هذا القياس يدل على المسألة الأخرى، القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة بينهما. كيف ينتقد القياس؟ أني أجد فرعا وأصلا اشتركا في العلة ثم اختلف الحكم لم يتفق. طيب ما هي الصورة التي ذكرها لينقض هذا القياس؟ قال كالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. هم يقولون أن المأموم في صلاة الجمعة إذا دخل ولم يدرك ركعة دخل في التشهد الأخير ماذا يفعل؟ قالوا يلتحق بالجماعة لكنه ينوي ظهرا لا يصلي ركعتين صلاة جمعة. رجل دخل في التشهد الأخير في صلاة الجمعة لا يصليها جمعة، يدخل معهم ويجلس في التشهد ثم يقوم ويأتي بأربع ركعات لا يأتي بركعتين فقط. طيب هل صلاته بذلك صحيحة؟ الجواب صحيحة، لكن كانت في حق الإمام جمعة وفي حقه كانت صلاة ظهر، فاختلفت النيات، فدل ذلك على أن هذه العلة التي ذكروها وهذا المثال الذي ذكروه لم يضطرد بل انتقض في صورة من الصور، فلا يدل على أن هذا القياس لا يصح، فرجعنا إلى الأصل أن اختلاف النيات جائز بين الإمام وبين المأموم، فيجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض والعكس، ويجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل، ويجوز أن يصلي الإمام بنية المسافر وهذا يكون مقيما والعكس، ويجوز أن يصلي الإمام مثلا صلاة العصر وخلفه رجل كانت فاتته الظهر فيصلي خلفه الظهر، فهذا ينوي فريضة وهذا ينوي فريضة أخرى، كل ذلك جائز. تعالى نقف عند هذا إن شاء الله. يعني هو الآن أخطأ ثم نسيت. طيب قال المتأخر صلى الله عليه وسلم فما يسبعون ما معنى سبحان الله جريس وكل وعدنا. إذا كان أتى بهذا الأمر وهو لا يدري ولم يكن أحد من المأمومين يدري فهذا هو معذور بجهلهم، لأنه الآن ما تركوا شرطا ولا تركوا ركنا وإنما أتوا بفعل مخالف عن جهل لا ترك الشروط، لكن إذا كان وجد الإمام وفعل مثل هذا لا ينبههم بهذا قد يعيدون صلاتهم. إذا انتصر قائما لا يجلس. ها؟ المأمومون يعرفون حاله؟ طيب المأمومون يعرفون الحكم؟ قاموا خلفه. إذا كلهم جهال في المسألة. ليس يدخل صلاة الجمعة رفع أشياء لم يجلس. طيب إذا ما أدرك الحكومة على الإمام يصليها ظهرا.